حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. أنا الحوار اللي التاريخ قفل كتاب وبعده، أنا الرادار اللي بتيجوا عنده تهدوا. هتروحوا فين يا ولادي ومين وفي مين هتتحدوا؟ عالدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة، عالدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة. حبيت عيال جايين في سيت هيموتوا ويبانوا في الصورة، وانا ده انا طلعت حريق دمك حتى من غير ما اجي جنبك، ده انا طلعت حريق دمك انت واللي واقف جنبك. هو انت ليه بتكبر وتخيب؟ روح شوف حد يعالجك، هتقوله هيترازة. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. انا اللي حطيت عليك ومعيشك في كابوس، يا ابن اللي سوحوك مش هينفعوك يا موكوس. لو تترفع الايادي هتتساوى الرؤوس، وانا يا ابني ردي عليك، وانا يا ابني ردي عليك، ده لوحده بفلوس. كل لما ينزل ويريح يفضل يخرف ويلقح، ولما ينزل ويريح يفضل يخبط ويلقح. انا مش هلوم اللي زيك عشان انت بتستلوح، ولا بطل ولا توم حتى هلس واصفر واونتك، ولا بطل ولا توم حتى هلس واصفر واونتك. هتعدي مين بطلت احلام واما تنام ابقى اتغطى؟ انا قضى كل مستعجل عايز بطل فيك ويستندل، انا قضى كل مستعجل عايز بطل فيك ويستندل. عمال في ضهري تعيد وتزيد تيجي قصادي بتتحجل. هتروحوا فين يا غلابة؟ تروحوا فين؟ مش هتسد محل بابا؟ تروحوا فين؟ هتروحوا فين يا غلابة؟ تروحوا فين؟ مش هتسد محل بابا؟ تروحوا فين؟ معروف تاريخكم بالدليل معروفين، ده انتوا شوية كذابين. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم.